كما في هذا الحديث: إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. وهذا أحد المواقف التي وافق القرآن عمر رضي الله عنه فيها. فهذا هو حجاب البيوت كما قلت لكم. الغزوة دي كانت بعدما أنزل الحجاب اللي هو أن تختفي المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها ببدنها، فكانت تركب في الهودج ويرحلون لها، يعني يحملونها على الهودج. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من غزوته، وقفل راجعا إلى المدينة، عائشة أرادت أن تقضي حاجة لها، فسبقت الجيش بحيث أنها تقضي حاجتها ويكون الجيش قد أتى، فتمشي مع الجيش بحيث لا تتأخر عنه. تعرف الجيش يعني فيه السريع وفيه البطيء، الجيش يعني جرار يمشي على أبطأ إنسان، فالجيش ثقيل في مشيه ثقيل. فسبقت عائشة رضي الله عنها. ورد في حديث ابن عمر عند الطبراني في الكبير أن أم سلمة كانت في هذا الجيش، وهذا الحقيقة الحديث يعني فيه راوي متهم بالكذب، وورود اسم أم سلمة في غزوة بني المصطلق منكر لا يصح، إذ أن هذا الحديث يدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أقرع بين نسائه إنما خرج سهم عائشة وحدها، ولم يرد ذكرا لأم سلمة في غزوة بني المصطلق خالص يعني. فورد في حديث ابن عمر في الطبراني أن هودج أم سلمة مال، فأناخ البعير حتى يصلح الهوجد فوق البعير، فقالت عائشة في نفسها: حتى يصلح هودج أم سلمة أسبق الجيش فأقضي حاجتي حتى يأتي الجيش. دي الرواية التي وردت في معجم الطبراني الكبير، وكما قلت لكم إنها رواية منكرة لا تصح، ولكن الذي صح هو الذي في الصحيحين أن عائشة هي التي استبقت الجيش فتقضي حاجتها. فلما سبقت الجيش وأناخوا البعير وأنزلوا الهوجج وتركوا عائشة أو أعطوهم ظهرها وهي مضت إلى قضاء حاجتها، فقضت حاجتها، والقوم الذين رحلوا قدروا في أنفسهم كم تقضي المرأة حاجتها، أو الجيش يقترب في كم دقيقة مثلا، فقدروا وقتا زمنيا في أذهانهم، تمام. وبعد هذا الوقت الزمني جاءوا فحملوا الهودج ووضعوه على البعير وبعثوا البعير فقام، فساروا بالإيه؟ بالهودج، وهم يظنون أن عائشة في الهودج، تمام، ولم يفطنوا أبدا أنها لم تأتي بعد. تقول عائشة رضي الله عنها: ولم يستنكر القوم خفة الهودج، لأن النساء إذاك كنا يأكلن العلقة من الطعام، يعني العلقة يعني القليل من الطعام، وكنا خفافا ليس لهن وزن ثقيل، بحيث إذا ركبت في الهودج يحسن أنه ثقيل، إن في إنسان في الهودج، تمام. وكنت جارية حديثة السن. طب عائشة عمالة تقول الكلام ده كله ليه؟ حتى تبرئ ساحة القوم، وأنهم لا ينسبون إلى التقصير في حقها، ويؤخذ من هذا حسن الظن في المسلم. يعني كأنها تقول أنهم لم يقصروا حين حملوا الهودج، ولم يرعهم خفة الهودج، وبرهنت على خفة الهودج ببرهانين: البرهان الأول وكنت جارية حديثة السن، حديثة السن دي لها فايدة أخرى هقولها بعد شوية. وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يحملن اللحم، يعني لسن بدينات. المرأة عندما تحمل اللحم يثقل وزنها، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، فقال لي: تعالي أسابقك، فسابقته فسبقته، فتركني حتى نسيت وحملت اللحم. ده الشاهد، يعني صارت بدينة وثقل وزنها. وكنا في غزاة يعني أخرى فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، فقال لي: تعالي أسابقك، فسابقته فسبقني. فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك، يعني واحد واحد، يعني أنت سبقتني في الغزوة الأولى، أنا سبقت في الغزوة الثانية. الشاهد أنه سبقها في الغزوة الثانية لما إيه؟ لما حملت اللحم. فهنا في هذا الحديث تقول: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يحملن اللحم. ليه؟ لأنهن كنا يأكلن العلقة من الطعام، أي كنا أكلن القليلة من الطعام. هي تقيم الدليل على براءة القوم، وهذا فيه حسن الظن في المسلم الذي لم تشبه شائبة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، أن تحسن الظن بالمسلم، ولا يجوز لك أن تسيء الظن فيه ما لم يقم برهان على ذلك ولا قرينة على ذلك. والقرينة ليست دليلا، إنما القرينة أمارة وليست دليلا. وهذا هو الذي ينبغي أن يصير المسلم إليه. وأنا والله أتعجب من الذين يطعنون على المسلمين، بل يطعنون على أهل العلم لمجرد الظن. والله تبارك وتعالى يقول: إن بعض الظن إثم. والذي ينبغي للمسلم أن يطلب السلامة للمسلمين، لا أن يوقعهم في الحرج. الإمام الأعمش اللي هو سليمان ابن مهران، وهو نار على علم، علم على رأسه نار، العلم هو الجبل يعني، على رأسه نار، وده مثل عند العرب، إذا أرادوا أن يذكروا إنسانا بشهرة يقولون: علم على رأسه نار. لأن العرب قديما إذا أرادوا، بالذات الكرماء منهم، إذا أرادوا أن يكرموا إنسانا في الصحراء كانوا يأتون على جبل يشعلون النار، حتى إذا وافق أن إنسانا تائها في الصحراء فينظر إلى النار فيمشي حتى يهتدي إلى النار، فيعلم أن هناك يعني قوم، أن هناك إنسان يغيث يعني. وكانت يعني نباح الكلب أو إشعال النار على رأس الجبل كانت عادة الكرماء، كانوا يفعلون هذا حتى يهتدي الضال في الصحراء. فالأعمش ده كان إماما كبيرا يعني، وكان له شيخ اسمه إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي كان أعور، والأعمش لقب بالأعمش لأنه كان وجهه يعني فيه يعني عمش وكده يعني، لم يكن جميلا، حتى أنه كان يقول لتلاميذه: والله لو كنت بقالا لاستقذرتموني، إنما رفعه الله بالعلم. بقول له: أنا كنت بشال بقال يعني أبيع لكم جبنة وزيتون والكلام ده، ما كانش حد يشتري مني عشان شكله يعني، لاستقذرتموني. فالأعمش لم يكن جميلا، وإبراهيم النخعي أعور، فمشين مع بعض. فإبراهيم النخعي كان يمزح يعني، كان خفيف الظل يعني، فبيقول للأعمش: إيه؟ أعمش وأعور، يعني الاثنين يمشين مع بعض هنبقى مسخة، يعني الناس هتتريق علينا ويضحكوا علينا أعمش وأعور، يلا أنت تروح من ناحية وأنا أروح من ناحية، ليه؟ لأن الناس هيتريقوا علينا. فقال له الأعمش: نمشي معا ويأثمون. والله اللي عايز يتريق علينا وياخد سيئات هو حر يتريق علينا. نمشي معا ويأثمون. فقال له إبراهيم: بل نفترق ويسلمون. طلبوا البراءة للمسلم، يعني أنت يسرك أن يقذف مسلم في النار وأنت ترى؟ يعني مثل هذا أمامك نار متقدة وفي مسلم سيلقى في النار بسببك، في هذه النار التي أنت تراها يلقى في النار بسببك، تطيب نفسك أن يلقى في النار؟ ولا أنت يعني تستصعب هذا المنظر على نفسك؟ المسلم اللي هو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجة وغيره بسند مقارب، يعني سند المنذري صححه وصححه البصير في الزوائد، الحقيقة أنا لا أرى أنه صحيح، يعني خالي من العيوب بل فيه بعض العيوب، يعني ممكن نقول إسناده لا بأس به، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، علمنا صدوق اللسان، فمن مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، ليس عليه إثم ولا في قلبه غل ولا حسد. انت عارف في الأمثال بتاعتنا او في الكلام العام بتاعنا واحد يقول لك ايه، واحد على نياته كده يقول لك ايه خمه، عارف خمه يعني استعبطه، يعني خمه يعني مش واخد باله، ادي معنى مخموم القلب، سليم السريره، ليس عنده مكر ولا حسد ولا بغضاء، مخموم القلب. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه فقال: التقي النقي. والصحابه في الاول قالوا: يا رسول الله، اي الناس افضل؟ هو ده بقى الذي يكفي المسلمين شره، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون المسلم حسن الظن محسن الظن، يدور ما بين الأجر وعدم الإثم، وسيء الظن يدور ما بين الإثم وعدم الأجر. لو أنك أحسنت الظن في رجل ولم يكن كذلك، هل أنت آثم؟ لا، بل تؤجر. لو أنك أسأت الظن في إنسان ولم يكن ظنك في محله، تأثم؟ نعم، بنص الآية: إن بعض الظن إثم، مش كل الظن كمان، إن بعضه إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. كمان فهي عائشة رضي الله عنها تحسن الظن، تقول أن هؤلاء لم يقصروا، إنما النساء كن إذاك خفافا لم يهبلهن اللحم، في رواية يعني لم يهبلهن اللحم أو لم يحملن اللحم كما ورد في هذا الحديث. في رواية أخرى لعائشة رضي الله عنها فقدت عقدها أيضا في الرواية دي أو في الواقعة دي. وأنا سأذكرها لأن في مشكل في هذه الرواية، وهي ما رواه أيضا الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، ففقدت عقدا لي. والإشكال اللي وقع بسبب أن عائشة فقدت العقد في الوقعتين، ففقدت عقدا لي، فحبس الناس، النبي عليه الصلاة والسلام حبس الناس ابتغاء العقد، بيبحثوا عن العقد. فجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: يا أبا بكر، أرأيت إلى عائشة ما صنعت؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فعاتبني أبو بكر وقال لي: ما شاء الله أن يقول. وقال: حبست الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليس معهم ماء، هيتوضوا ازاي حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهم ماء وليس على ماء. قالت: وجعل أبو بكر يطعنني في خاصرتي، وهو بيعاتبها بيزغدها في خاصرتها بجنبها ويقول لها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. في رواية الطبراني قال لها: هكذا تكونين بلاء وعناء لنا في كل سفرة. يقول لها، تقول عائشة: فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. عمال يعتبها وزغدها كده في جنبها ولا تتحرك، خشية أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نائم على فخذها، حتى أصبح الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم. فقال لها أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ إنما أنزل الله عز وجل التيمم ووسع على المسلمين بسبب هذه الواقعة. قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثوا الجمل، أي أقاموا الجمل، فوجدوا العقد تحته. إيه المشكل بقى؟ المشكل ما ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد له وكتاب الاستذكار، أن هذه الواقعة أيضا حدثت في غزوة بني المصطلق اللي هي المريسيع، اللي هي حدثت فيها واقعة الإفك. لا، يعني كأن واقعة الإفك فقدت عائشة عقدها مرتين في هذه الغزوة، هذا أنا لم أجده إطلاقا في أي رواية من روايات حديث الإفك إطلاقا. والحقيقة يعني بحثت فوجدت ابن سعد في الطبقات وكذلك ابن حبان ذكر أن هذه الواقعة بتاع التيمم وفقدان العقد برضو حدثت في غزوة المريسيع، وأنا حقيقة مستغرب من هذا لأنني لم أقف إطلاقا، وغريب جدا أن عائشة تفقد العقد مرتين. طب أين فقدته؟ ده هو بعدما يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة ورجعوا إلى المدينة قافلين إلى المدينة، فقدت عائشة عقدها لما ذهبت لتقضي حاجتها، وبعدين لحقوا بالجيش بعد ذلك في نحر الظهيرة، وخاض الناس أو خاض من خاض في حديث الإفك، وعائشة مرضت شهرا بعد ذلك في المدينة، وكل هذا سيأتي في الحديث. فأين يا ترى فقدت عقدها للمرة الثانية؟ ثم إن التيمم، فرض التيمم لم يكن في غزوة المريسية أبدا، إنما كان في مرة أخرى. عشان كده عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في بعض أسفاره، والذي يدل على أنه لم يكن في غزوة المريسية أن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش فقدت عقدا لي. طب البيداء أين هي؟ النووي يقول إن البيداء هي مكان ما بين المدينة وخيبر، هكذا قال النووي رحمة الله عليه. ولكن قال ابن التين أحد شراح البخاري قال البيداء هي ذو الحليفة، وده طبعا ذو الحليفة بعيد عن خيبر. وقال أقعد منهما يقود الحموي في معجم البلدان، لما ذهب إلى معجم البلدان عشان أشوف البيداء في أي موضع، وجدت يقود الحموي في معجم البلدان، وده متخصص في وصف البلدان. المعجم ده شغلته أو مادته يذكر البلدان على حروف الهجاء، بلدان الإسلام يعني، ويقول لك البلد دي فين، أين موقعها. يقول يقود إن البيداء وذات الجيش ما بين مكة والمدينة. وأبو عبيد البكري في معجمه أيضا يؤكد هذا، يقول إن البيداء أقرب إلى مكة من المدينة، وذو الحليفة أنت عارف بينها وبين المدينة مفيش، اللي هي ميقات أهل المدينة، يعني أنت تطلع يضوبك من المدينة مفيش يعني مسافة بسيطة، تجد ذا الحليفة وتجد مسجد قباء، تمام، اللي هي مهل أهل المدينة يعني. وذات الجيش بعد ذو الحليفة على طول يعني، أو قريبة من البيداء. طيب يبقى إذن البيداء ما بين مكة والمدينة أيا كان بقى، يعني كما يقول يعني أبو عبيد البكري أقرب إلى مكة من المدينة، خلاص. طب دي غير غزوة المريسية خالص، فهم التيمم فرض في هذه السفرة. طيب وحتى كمان في موسى الحميدي إن التيمم فرض في الأبواء، والأبواء على طريق مكة والمدينة ما لهاش دعوة بخيبر، تمام. إذا قصة بقى إنه التيمم فرض في غزوة المصطلق بعيد جدا، وأنا يعني إنما حررت يعني هذا المكان، والحافظ بن حجر العسقلاني برضو مال إلى هذا، وأنا ذهبت إلى المراجع الأصلية عشان برضو أتابع المسألة دي وأتابع الموقع فيه. فهو عائشة رضي الله عنها فقدت عقدها مرتين، مرة في حديث الإفك، ومرة لما فرض يعني التيمم على للمسلمين أو للمسلمين برضو في عقد لعائشة رضي الله عنها. وذلك لما يعني أبو بكر الصديق كان يطعنها في خصرتها ويقول يعني أنت هكذا دائما تكونين بلاء علي، لما فقدنا العقد في حديث الإفك وطار المنافقون بسمعتك واتهمت في عرضك، وشهر كامل المجتمع المسلم يغلي أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تتهم في عرضها، كما سنأتي على حقيقة المحنة وما هو المقصود بها، ومن الذي مشى في المحنة، ومن تولى كبر هذه المحنة إلى آخره يعني. والتيمم برضو حبست المسلمين، ولكن كما قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وسع الله تبارك وتعالى على المسلمين بنزول آية التيمم. نرجع إلى حادثة الإفك، أن عائشة رضي الله عنها بعدما قضت حاجتها تحسست على صدرها فلم تجد العقد فرجعت. طيب كان المفترض أن تذهب إلى القوم الذين يحملون الهودج وتقول لهم: أنا فقدت العقد، انتظروا حتى أذهب فآتي بالعقد، أو تقول لها: اذهبوا فابحثوا عن العقد. فلماذا ذهبت إلى العقد تبحث عن العقد ولم تعلمهم؟ دل ذلك أو يعني المعلومة أو السبب في هذا قولها: وكنت جارية حديثة السن، أي ليس لي تجربة. لو كان لها تجربة أو مرت بهذه التجربة لذهبت إلى القوم وقالت لهم: انتظروا أو اذهبوا فابحثوا عن العقد. ولكن الصغير في العادة لا يكون له تجربة، لأن التجربة مرتبطة أشد الارتباط بطول العمر ومضي الوقت، لابد. والتجربة مهمة للغاية، وهي أحد ما يتكئ الشرع عليها في تقرير الأحكام، التجربة. ودليل على ذلك شيئان يحضراني الآن، يعني أن التجربة أحد الأدلة الشرعية. الدليل الأول في حديث المعراج، لما عري بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرض الله عز وجل الصلاة 50 صلاة، ومر النبي عليه الصلاة والسلام على موسى عليه السلام فقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ماذا أعطاك ربك؟ فقال: فرض علي 50 صلاة. فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لن تستطيع. فرجع إلى ربه تبارك وتعالى فوضع عنه 10، فرجع فقال: وضع عني 10. فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى عليه السلام وبين رب العزة تبارك وتعالى، حتى فرض الله عز وجل الصلاة 5 صلوات، وعرج على موسى عليه السلام فقال له: ماذا أعطاك ربك؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لن تستطيع، إني جربت الناس قبلك. ده الشاهد: إني جربت الناس قبلك وإن أمتك لن تستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: إني استحييت من ربي. فناداه ربه: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 صلوات و50 في الأجر، وهي 50 في الأجر. سبحان الله، 5 صلوات في اليوم والليلة، وهناك من المسلمين من يضيع الصلوات كلها لا يصليها، وهي 5 صلوات، فما بالك إذا كانت 50 صلاة. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. تخيل لو صلاة 50 صلاة في اليوم والليل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت. فقال: أكل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أكل عام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، طول ما نسيبكم اتركوني، ما فيش حد يعقب علي. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كل عام، لو أن الصلاة 50 صلاة في اليوم والحج كل عام، كنا نستطيع اليوم؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالتجربة دليل شرعي، ده الدليل الأول على أن التجربة دليل شرعي يتكى عليه. الدليل الثاني وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيال أو نهى عن رضاع الغيل. ورضاع الغيل أن ترضع المرأة وليدها وهي حامل، وهي حامل اللبن بتاعها بيخف، ما بيكونش كامل الدسم يعني، فده يسبب ضعفا للولد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر، طبعا لأن الحديث نهى عن الغيال أو نهى أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل يعني، في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا أولادكم سرا. فقالوا: يا رسول الله، وكيف نقتل أولادنا سرا؟ فذكر أن المرأة ترضع ولدها وهي حامل، فإن الفارس يكون على فرسه فيدعثره فيموت. الحديث معنى إيه؟ أن المرأة إذا أرضعت ولدها وهي حامل يدركه الضعف وهو يركب على الفرس، فيقع من على الفرس فيموت. والسبب في هذا إن أدركته دوخة مثلا في رأسه بسبب ضعف رضاعه، فيقع تحت حوافر الفرس فيموت، ولا يدري أحد أن الذي قتله الدوخة اللي جت له دي بسبب ضعف الرضاع، ضعف الأصل يعني بتاعه، فيموت ولا يدري الناس لما مات. أدي معنى لا تقتلوا أولادكم سرا، إن ضعف الرضاع أو يعني ضعف أو خفة اللبن للمرأة الحامل تدرك الولد إذا ركب الفرس بعد ذلك، فيسقط من على فرسه بسبب هذا ويموت ولا يدري أحد لما مات. والسبب في هذا إيه؟ أنه يعني السبب الرضاع الأول. ده القصة كلها، أنا بلم لك الأحاديث على بعضها عشان تدري لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رضاع الغيل. ثم قال لهم في ذات الحديث يعني بعدما نهى عن رضاع الغيل أو الغيال، فقال: لا عليكم أن تفعلوا، زي ما كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كان نهى عن رضاع الغيل ثم قال لهم: لا عليكم أن تفعلوا، إني رأيت فارس والروم يفعلون هذا ولا يضرهم. ألا إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما أباح؟ أنه نظر بالتجربة إلى فارس والروم وأنهم يفعلون ذلك، وأن نساءهم كن يرضعن أولادهن وهن حوامل، ومع ذلك كانوا يقاتلون وكانوا شجعان في مصاف القتال وفي الغزوات إلى آخره، فإني رأيت فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضرهم. إذن التجربة تصقل الرجل، ولا تكون التجربة في العادة إلا لرجل مضى من عمره الكثير حتى تمر عليه الأحداث، وحتى يعتبر بعقله وبقلبه، وحتى يعتبر بمن جعلهم عبرة. وكان من السلف من يقول: اللهم اجعل لنا عبرة ولا تجعلنا عبرة. ونحن دائما ندعو الله تبارك وتعالى بذلك: اللهم لا تجعلنا عبرة واجعل لنا عبرة. وكل القصص الذي قصه الله تبارك وتعالى علينا في القرآن إنما هو عبرة. قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. تجارب الأمم اللي هي القصص القرآني إنما هو عبرة لنا. لما أهلك الله الأمم؟ بسبب كذا وكذا وكذا، فإن فعلت مثلما فعلوا هلكت مثلما هلكوا. والمقصود من كل قصص القرآن أن تأخذ العبرة، لا أن نكون نحن العبرة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أيضا قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. يبقى فلان ده صار عبرة أم لا؟ صار عبرة، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له المثل بذلك: لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. تمام. إذن عائشة رضي الله عنها كأنما تعتذر عن نفسها، تقول: إن هذا الذي فعلته إذا كان خطأ بسبب ما ترتب عليه بعد ذلك إنما كان لحداثة سنها ولم يكن لها ثمة تجربة قبل ذلك حتى تعتبر بها، فكانت ترجع إلى القوم الذين معها فتقول لهم: سقط عقدي، أو على الأقل تعلمهم أن العقد سقط وأنها تذهب فينتظرونها، كما قالت بعد ذلك: وكنت أظن أو وكنت أعلم أنهم إذا فقدوني أنهم سينتظرونني لو علموا أنني لم آتي، لكن عذر القوم أنهم تصوروا أن عائشة دخلت في الهودج وكانوا أعطوها ظهورهم، يعني حتى لا يرون حتى بدنها، كما قلت لكم في مطلع البحث أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني أدب الله عز وجل المؤمنين بقوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فكانوا يعطون ظهورهم لها. القوم لما يكونوا ثلاثة أو أربعة بيشيلوا أي حاجة بيخف المحمل عليهم جميعا، بخلاف واحد لو حمل الهودج وكان في بني آدم حتى لو كان خفيفا يشعر بالحمل. يعني لو واحد حتى خفيف الوزن وأنا فقط الذي أحمله أشعر بالحمل، لو أنا خرج هذا الحمل من الهودج وشلته بدون الحمل لا شك أن أنا أعرف أنه مش موجود فيه، لكن لما يكون أربعة بيشلوه لا يشعرون جميعا بالفرق ما بين إذا كان البني آدم في الهودج أو إذا لم يكن في الهودج. فالمهم أنه يعني كما قال الله عز وجل: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فهيأ الله عز وجل السبب أن يحمل القوم الهودج فيضعونها على البعير ويبعثونه، ثم يسيرون ويتركون عائشة وحدها التي قالت في النهاية: فأممت ديارهم، أي جئت إلى مكان ما تركوني فيه حيث برك البعير، فلم أجد داعيا ولا مجيبا، فقلت أمكث في مكاني، وكنت أعلم أنهم مهما كان وفقدوني أنهم سيرجعون إلي إذا علموا أنهم فقدوني، ولكن لم يرجعوا إلي، وطال علي المقام فغلبتني عيني فنمت. إلى هذا المقطع الذي نامت فيه عائشة رضي الله عنها نقف في درس اليوم، وإن شاء الله عز وجل إن جمعنا الله بكم في الخميس القادم نكمل فصول المحنة أو تبدأ المحنة من وقت استيقاظ عائشة رضي الله عنها من نومها على صوت أو على إحساسها بمجيء إنسان رآها، وهو صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني، ونستكمل فصول الحديث بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ونقول للإخوة نحن بصدد إن شاء دار الحديث ونحن مجدون فيها، يعني على قدم وساق إن شاء الله نكمل الدار.